ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله.